بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حينما نتأمل هذا الدين العظيم الذي من الله عز وجل به علينا، يجب أن نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة العظيمة التي من الله عز وجل علينا بها من بين سائر الناس. وهذه النعمة التي وصلت إلينا ونشأنا عليها أتت إلينا بسهولة، لكن كان وراءها رجال ذهبت أرواحهم وسالت دماؤهم وأخرجوا من أرضهم وديارهم من أجل أن تصل إلينا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الدين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. تأمل، تأمل، من أصيب ببلاء، من أصيب بمحنة، من أصيب بفتنة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا بخلاف قول بعض الناس إذا رأوا إنسان ابتلاه الله عز وجل في ماله، في بدنه، في أبنائه، تجد يقول لأنه عصى الله. ليس شرط، قد يكون هذا بسبب شدة إيمانه. وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس إيمانا، فهذا دليل بين في هذه القضية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. وتأمل قول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أحسب أهل الدين، أحسب الأخيار، أحسب الدعاة، أحسب المصلحون أن لا يؤذوا في دين الله عز وجل؟ بل الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعلم المؤمن ويعلم المنافق ويعلم الصادق ويعلم الكاذب، كما بينا ذلك في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأعظم الناس أذى، حينما تتأمل إلى الأذى الذي لحق الصحابة، الأذى الذي لحق بلال، الأذى الذي لحق خباب، الأذى الذي لحق الزنيرة، الأذى الذي لحق جارية بني مؤمل وعمار وياسر وأمه، كل هذا الأذى ليس بشيء أمام الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت أكثر من 30 ليلة لا يجد طعاما يسد به جوعه. نأتي الآن لنتحدث عن الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ دين الله عز وجل. لكن أيها الأحبة، أريدكم أن تستشعروا أمرا في غاية الأهمية. الأذى الذي يلحق سائر الناس ليس كالأذى الذي يلحق علية القوم. الأذى الذي يلحق الناس الذين ليس لهم حسب ولا نسب ليس كالأذى الذي يلحق أناسا عاشوا منذ نعومة أظفارهم على حسبهم وجاههم ومكانتهم. نحن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي له المقام المحمود والمنزلة العظيمة في هذا الدين، لكننا نتحدث أيضا عن صاحب الحسب والنسب. نتحدث عن رجل هو ابن ملك من ملوكهم وزعيم من زعمائهم، ومع ذلك مارس المشركون معه كل أنواع الأذى. أيضا أيها الإخوة، الناس يختلفون في تقبل الأذى. بعض الناس يقول لك: أنا مستعد أن أتحمل أنواع الضرب والعذاب لكن لا تهينني باللسان. وآخرون بالعكس يقولون: نتحمل أنواع الأذى اللفظي لكن لا أتحمل الأذى الحسي. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وهو ابن عبد المطلب وابن زعيم من زعمائهم، ومع هذا ناله الأذى الحسي وناله الأذى المعنوي، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أول أنواع الأذى التي لحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ظلم ذوي القربى. حينما يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام دين الله ويقول للناس فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فيكون أول من يتحدث إلى رسول الله عمه، أقرب الناس إليه، الذي يرى فيه أنه والده، ومع هذا يجد منه تعنتا ومشقة عظيمة في صد هذا الدين، ويقول لابن أخيه ليهينه أمام الملأ وأمام الناس تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ويستمر أبو لهب في إلحاق الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيلقي الأذى هو وزوجته أم جميل، يقومون بإلقاء الأذى أمام منزل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحدهم كنا في سوق عكاظ أو سوق ذي المجاز، ورجل يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعو إلى الله، وخلفه رجل أحول ذو غديرتين يقول للناس لا تتبعوه لا تتبعوه إنه كاذب صابئ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، وإذا هو عمه أقرب الناس إليه. الظلم الذي يصل إلى قلب الإنسان من الناس المقربين إليك هو أعظم من الظلم الذي يأتي من الأباعد، كما قال الأول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ظلم ذوي القربى ألمه شديد على النفس، فكان هذا من أنواع الأذى التي لحقت بنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يحمي ابن أخيه ويدافع عنه دفاعا عظيما، لم يؤمن بدينه لكنه كان يعلم أن ما جاء به النبي هو الحق، ويمنعه من قبول هذا الدين كلام الأقران وكلام الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي إليه المشركون وهم يعلمون أن أبا طالب يمنع ابن أخيه، قالوا يا أبا طالب والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكفه عنا أو ننازلك أنت وإياه حتى يهلك الله عز وجل أحد الفريقين. كلما أردنا أن يكف عنا ابن أخيك تدافع عنه، سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آباءنا، فإما أن تكفه أو ننازلك أنت وإياه. فقال أبو طالب أين محمد؟ فقالوا هو في كذا، قال إلي به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هؤلاء قومك وعشيرتك، فكف عن آلهتهم وكف عن آبائهم. ثم قال له ولا تكلفني من الأمر ما لا أطيق، أنا أدافع عنك لكن أنت الآن وضعتني في أمر لا أستطيع أن أستمر فيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأبي هو وأمي. تأملوا هذا المشهد، بكى عليه الصلاة والسلام وذرفت دموعه الطاهرة وسالت على خده الطاهر المبارك، وقال له في ثبات المؤمن وعزيمة الصادق ويقين الصابر، قال يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. استعبر النبي وأراد أن ينصرف، فقال أبو طالب يا ابن أخي أقبل. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اذهب فقل ما شئت وادعو إلى ما أحببت، فوالله، وكان أبو طالب شاعرا فصيحا، فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا. لولا الملامة، ما الذي منعه من الدخول في الإسلام؟ لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى دين الله عز وجل، ويدعو إلى هذا الدين العظيم الذي بعث به المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان هذا نوع من الأذى الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام. دخل يوما ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض، ووجد الحرارة قد بلغت به مبلغا عظيما، فتعجب، قال: يا رسول الله، أتوعك؟ هل يعقل أنك رسول الله وتمرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تصيبه أنواع الأذى وأنواع الهموم التي تلحق به في سبيل تبليغ دين الله عز وجل، لكنه عليه الصلاة والسلام كان صابرا محتسبا في تبليغ دين الله عز وجل. يناله الأذى من المشركين، وما يزيده ذلك إلا إصرارا على تبليغ دين الله رب العالمين. كان يحث أصحابه على أن يصبروا وعلى أن يتجلدوا وأن يأخذوا بالصبر، لأن الله عز وجل قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، تأمل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كان هذا بعض الأذى الذي لحق بنبينا وحبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. ويستمر مسلسل المعاناة والأذى والعذاب الذي لحق بنبينا عليه الصلاة والسلام، نستكمله بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.